الحمد لله أسئلة قليلة اليوم. طيب، هل يجوز للذي عليه كفارة أن يأكل من كفارته أو يوزع على أهله وأصحابه من كفارته؟ هذه قصة سابقة، هذه التي وقعت القصة السابقة. ولا هذه كفارة ليس مثل كفارة الجماع، هذه كفارة إطعام أهل مكة، هذه طعمة أهل مكة. إذا لم يكن هو من أهل مكة فلا يجوز أن يوكل أصحابه، هذه طعمة أهل مكة، كفارة هذه لأهل مكة. نعم. طيب، بعض الجرح لا يقف إلا إذا وضي الطيب العطور المعاصرة. بعض الجروح يقول لا إذا وضي الطيب، يقول بعض الجروح، يعني يقول هذا مجرب، أن الجرح لا يقف، النزيف لا يتوقف إلا إذا وضع لا فنقى علاج آخر غير هذا، ليس من الضروري هذا أن تحرق مثلا الغماش وهذا الحريق ضع على الجروح. في أشياء أخرى، حتى العسل لو تضع على الجروح اندم الأذن، فليس من الضروري الطيب، في له بديل، له بديل. طيب، ما هو الواقع؟ قول الشافعي وأحمد أو قول مالك؟ ما هو راجح قول مالك؟ إيش هو؟ في أي شيء؟ في أي شيء راجع شيء؟ في قول مالك. ما هو الراجع؟ الاشتراط. قلنا إمام مذهب إمام أحمد والشافعي هو الراجع، هذا ليس خاص لي ضبعة، إنما هذا مسألة الرجل الذي قصته تكفين، أي ميت. أي الميت ميت. ثلاثة أقوال. أي، ولا أنا ما أستطيع الآن أبين راجع، لأنهم قالوا هذا خاص بهذا الرجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث ملبيا، فهل هذا خاص به أو لكل من مات محرما؟ والله أعلم بالصواب. شيخنا هذا يقول أحسن الله إليكم، قلتم في معرض كلامكم أن المحرم الميت لا يغسل، فهل تعنون هذا بارك الله فيكم؟ وكيف وفي الحديث الأمر بتغسيله؟ غسله أي موجود؟ نعم. لا الغسل لا، هذا خطأ، هذا إنما المنع هو التحنيط والتكفين غير الثوب هذا والتطيب، هذا هو المنع، ليس الغسل. يغسل ولا يحنت ولا يكفن ولا يطيب، هذا هو صحيح. ولا يغطى رأسه، إنما يبقى كاشف الرأس، كما ولا يخمر وجهه، يعني كما هو محرم. سؤاله الثاني يقول أحسن الله إليكم، ما الذي حمل القائلين بتخصيص حديث بضاعة على هذا التخصيص؟ والله أعلم، هذا هو الجواب، الذين قالوا ما كتاب الله وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا هذا عام وليس له تخصيص. حتى ابن عمر وأبوه عمر أيضا كان يمنع من الاشتراط، يعني الصحابة أيضا كانوا لا يرون الاشتراط، فقالوا لعل هذا كان خاصا بهذه المرأة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك ولغيرك. ففي غالب أحيان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر أمرا فيعمه يقول لك ولغيرك، وهنا لم يقل لها لك ولغيرك، واستدلوا بآية القرآن بقول الله سبحانه وتعالى، وقالوا ما دام هنا قول الله سبحانه واضح فهذا الحديث لعل هذا خاص بهذه المرأة. هكذا قالوا، والله أعلم بالصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.